ما يلقي الشيطان ينسخ الله يبتلوا ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. آياته يثبتها والله عليم بإلقاء الشيطان ما ذكر حكيم في تمكينه منه يفعل ما يشاء ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض فتنة مهنة مرض شك ونفاق والقاسية قلوبهم المشركون عن قبول الحق وإن الظالمين الكافرين لفي شقاق بعيد. خلاف طويل مع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين حيث جرى على لسانه ذكر آلهتهم بما يرضيهم ثم أبطل ذلك. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك أوتوا العلم التوحيد والقرآن أنه القرآن الحق من ربك فتؤمنوا به فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم تخبت تطمئن له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط طريق مستقيم أي دين الإسلام. ولا يزال الذين كفروا في مرية شك منه القرآن بما ألقاه الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ثم ابتلى حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم أقيم. تأتيهم الساعة بغتة أي ساعة موتهم قبل القيامة فجأة أو يأتيهم عذاب يوم أقيم هو يوم بدر لا خير فيه للكفار كالريح الأقيم التي لا تأتي بخير أو هو يوم القيامة لا ليل بعده. الملك يومئذ أي يوم القيامة الملك لله يحكم بينهم لله وحده وما تزمنه من الاستقرار ناصب للظرف يحكم بينهم بين المؤمنين والكافرين بما بين بعده. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم فضلا من الله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين شديد بسبب كفرهم. والله تعالى أعلم علمه أتم لأن بعض الأخوة من أخواننا الطلبة أنهم ما جاءوا وبذلك إن شاء الله أما تفسيرها فبيانها برحمة الله تعالى إذا شاء الله غدا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب البيوع إلى أن قال باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا. حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا فزيل يحيى بن سعيد النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا. قال فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا ابتاع بيئا وهو قائد قام ليجب له البيع. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب ان ابي برزه وحكيم بن هزام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وصبره وابي هريره رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقالوا الفرقة بالابدان لا بالكلام. وقد قال بعض اهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام، والقول الأول أصح لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما روى، وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له وهكذا. وروي عن أبي برزة حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن هزام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيئهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيئهما. هذا حديث صحيح. وهكذا روي عن نبي برزة الأسلمي أن رجلين اختصما إليه في فرس بعدما تبايعا وكانوا في سفينة فقال لا أراكما افترقتما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إلى أن الفرقة بالكلام وهو قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى. وهكذا روي عن مالك بن أنس وروي عن المبارك أنه قال كيف أرد هذا، والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وقضى هذا المذهب. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار معناه أن يخير البائع المشتري بعد إيجاب البيع، فإذا خيره فاختار البيع فليس له خيار بعد ذلك في فسخ البيع وإن لم يتفرقا. هكذا فسره الشافعي رحمه الله وغيره. ومما يقوي قول من يقول الفرقة بالأبدان لا بالكلام حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا بذلك قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن ابن أجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. قال أبو إسحاق رحمه الله تعالى هذا حديث حسن. ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع. لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. والله تعالى أعلم وعلمه وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان ولي السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وأولادا صالحا وشفاء كل داء وتوفيقا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظ عنا كل جنب وفرج عنا كل كرب. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا آمن لو آتنا آمن لو آتنا خفف لو آتنا. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم اجعلهم من الناجحين الراشدين الفائزين. اللهم صرف قلوبنا وقلوب أولادنا وأخواننا إلى طاعتك وإلى طاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب عمل من يقربنا إلى حبك. اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغين. اللهم لا تجعلنا عقدة للآكلين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم نبر وجوهنا بنور الإيمان. اللهم نبر قلوبنا بنور الإرفان. اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن. اللهم إنك عفو كريم تحب اللف فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغوا أخوانكم الذين ما جاءوا سنرى البخر إن شاء الله. السلام عليكم. كيف حالكم؟ حياكم الله.